بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة في حكم توريث الإخوة مع الجد: الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات، وهي إجمالا: تعيين المقاسمة، تعيين ثلث الباقي، تعيين ثلث الباقي، تعيين سدس جميع المال، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة وسدس جميع المال، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، وتفصيلها كالآتي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الثانية. الحالة الثانية من المسألة الرابعة. المسألة الرابعة هي الكلام في توريث الإخوة مع الجد عند من يقول بذلك. تقدم لنا أن في توريث الإخوة مع الجد قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فطائفة من الصحابة رضي الله عنهم يجعلون الجد بمنزلة الأب فلا يورثون الإخوة معهم. طائفة أخرى من الصحابة رضي الله عنهم يورثون الإخوة مع الجد، ثم هم مختلفون في كيفية توريثهم مع الجد كما تقدم لنا. عندما يقول بتوريثهم مع الجد أخذ المؤلف رحمه الله بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإلا أقوال الصحابة متعددة. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قول في المسألة، لزيد بن ثابت رضي الله عنه قول في المسألة، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول في المسألة. ثلاثة أقوال وهم مختلفون ومتفقون في بعض الأشياء. درج المؤلف على قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: أعلم أمتي بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله عنه. والطريقة والحالة حالة الجد مع الإخوة مع بقية الورثة، له حالتان. الحالة الأولى تقدمت لنا، وهي ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، لا يكون معهم صاحب فرض، وذلك أن يكون إخوة وجد فقط. فللجد معهم ثلاثة أحوال: يخير بين المقاسمة أو ثلث المال أو يستوي له الأمران. فإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كانوا أكثر من مثليه فثلث المال أحظ له، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وهذا تقدم. الآن معنا فيما إذا كان مع الجد والإخوة معهم صاحب فرض، فكيف توريثهم؟ توريث الجد والإخوة معهم صاحب فرض. من صاحب الفرض؟ زوج أو زوجة أو أم أو جدة. أما الإخوة لأم من أصحاب الفروض فلا يرثون مع الجد. إذن إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد مع الإخوة أحوال. ما هذه الأحوال؟ قال: سبع أحوال. لا تستوحش منها، هي سهلة. لا تستوحش من سبع الأحوال من تعددها، هي سهلة. ما هذه السبع؟ وذلك أن الجد مخير بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. بين المقاسمة يقاسم من معه من الإخوة بعد أخذ صاحب الفرض فرضه. الحالة الثانية أن يكون ثلث المال أحظ له، يأخذ ثلث المال. الحالة الثالثة سدس المال خير له. ثم هذه الأحوال الثلاث لا رابع لها تتفرع وتتقسم إلى سبع أحوال، وذلك أنه يكون خير له المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. ثم أحيانا يكون له خير له واحد عن الاثنين أو اثنين من الثلاثة، وهكذا. فتتجمع سبع كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. ولذا قال المؤلف: الحال الثانية من أحوال الجد ومع الإخوة أن يكون معهم صاحب فرض، زوج أو زوجة أو أم أو جدة. الحال الثاني أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات، هي ما تزيد عن كونها يخير بين ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس، ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس. ثم أتى بها إجمالا وسيفصلها فيما بعد، فقال وهي إجمالا تعين المقاسمة. المقاسمة تكون خير له من ثلث المال، ثلث الباقي، وتكون خير له من السدس. متى؟ إذا كان معه مثلا أخت، الأخت تأخذ نصف نصيب الجد ويأخذ مثليها، فتتعين المقاسمة مثلا مع الزوج. إذا كان في المسألة زوج وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب، نقول الزوج يأخذ فرضه لا زيادة ولا نقص، لا عول ولا رد. نصيب الزوج في الكلالة نصيبه النصف، بقي النصف الآخر. إذا قلنا للزوج تأخذ ثلث الباقي، كم سيأتيه؟ واحد من ستة. إذا قلنا له تأخذ سدس المال، كم يأخذ؟ واحد من ستة. إذا قلنا له تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي سيأخذ ثلث النصف، وهو أقل، يعني ثلث النصف الذي هو السدس. إذن في هذه المسألة مثلا يجتمع، لا يتخير بين هذا وهذا، فهو أحيانا يكون له ثلث الباقي خير له، سدس المال خير له أحيانا، وأحيانا المقاسمة خير له. فمثل هذه المسألة التي قلنا فيها زوج وجد وأخت شقيقة، أخت شقيقة أو لأب سيئا. إذا قلنا للجد أتريد السدس المال، كم سيأخذ؟ واحد من ستة. إذا قلنا له أتريد ثلث الباقي، سيأخذ واحد من ستة من الثلاثة الباقية التي هي الستة. إذا قلنا له المقاسمة يقول نعم أريد المقاسمة، لأنه سيقاسم الأخت في النصف الباقي، يعطيها سدس ويأخذ هو ثلث. فإذن في هذه الحال المقاسمة خير له، أحيانا يكون ثلث الباقي خير له، أحيانا يكون سدس المال خير له، أحيانا يستوي له اثنان، أحيانا يستوي له الثلاثة، ويعرف هذا بالاستقراء. نعم. الحالة الأولى، الحالة الأولى من الحالات كم؟ السبع. نعم. أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك زوج وجد وأخ مما كان فيه فرق. زوج وجد وأخ، زوج وجد وأخت، الأخ كذلك حظ له لأنه أقل من مثليه، فهو مع الزوج والجد والأخ سيأخذ الربع، والربع أكثر من ثلث الباقي، والربع أكثر من سدس المال. نعم. زوج وجد وأخ مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثليه، وجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي، يعني أحسن له المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه مع الزوج. نعم. ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد النصف الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ، ولا شك أن نصفه وهو الربع أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ، فيضرب اثنان في أصل المسألة، اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد، وهذه صورتها كما بينت صورتها في الجدول. زوج وجد وأخ، نقول للجد ماذا تريد؟ يقول أريد المقاسمة. نقول إذن المسألة من اثنين، بخلاف ما لو اختار السدس لازم أن نقول المسألة من ستة، أو اختار ثلث الباقي نقول مثلا من حسب ما يتميز بصاحب الفرض الذي معهم. فمثلا إذا كان أخ وجد وزوج نقول المسألة من اثنين، نخرج نصيب الزوج. المسألة من اثنين، للزوج واحد وواحد بين الجد والأخ، ما دام الجد رضي بالمقاسمة نقول الرؤوس اثنان والسهام واحد ما ينقسم، نضرب الرؤوس اثنين في أصل المسألة اثنين تصح من أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، لكل واحد منهما واحد. نعم، هذه الحالة الأولى تكون المقاسمة، هذا مثال وليس استقصاء، مثال فيما إذا كانت المقاسمة خير يعني تعدد المسألة والأمثلة، مثلا أخ وزوج وجد المقاسمة خير له، أخت وجد وزوج المقاسمة خير له، أختان وجد وزوج المقاسمة خير له، ثلاث أخوات ومثلها أخ وأخت كلها المقاسمة خير له، لأنهم أقل من مثليه، وتعدد كونهم أقل من مثليه كثير. نعم، الحالة الثانية أن يكون ثلث الباقي حظ من المقاسمة ومن السدس، ومثال ذلك أم وجد وخمسة إخوة مما كان فيه أم وجد وخمسة إخوة. اعلم أن الأم والجدة في مثل هذا المثال سواء، لأن الأم لها السدس والجدة لها السدس كذلك سيان. هذه الحالة أن يكون ثلث الباقي أحظ له، ثلث الباقي لأن ثلث الباقي أكثر مما بقي من الزوج، الزوج بقي معه منه نصف فثلثه سدس، وهنا الأم أخذت السدس وبقي خمسة من ستة. نعم، مما كان فيه الفرض دون النصف، ثلث الباقي أحظ له. نعم، مما كان فيه الفرض دون النصف وكانت الإخوة أكثر من مثليه، ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بهذين الإيضاحين الشرطين، مما كان فيه الفرض دون النصف، لأنه إذا كان الفرض هو النصف أو أكثر معناه ما يبقى إلا السدس، وكان الإخوة أكثر من مثليه، أما إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له. ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة، وثلثها واحد وثلثان، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح فتضرب الثلاثة، مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ 18، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، يبقى عشرة على خمسة إخوة لكل واحد اثنان، وهذه صورتها. افهم أصلها أركانها أم وجد وخمسة إخوة، أم وجد وخمسة إخوة أو ثلاثة إخوة أو ثلاثة إخوة، أما أخوان فيستوي كما سيأتينا في حال أخرى، أم وجد وثلاثة إخوة، أم وجد وخمسة إخوة، أم وجد وسبعة إخوة، وهكذا لا نهاية له، مما يكون الفرض دون النصف، يكون الفرض هو السدس في هذه الحال، وكانت الإخوة أكثر من مثلي، فإن كانوا أقل من مثلي فالمقاسمة خير. ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة، الأم تأخذ السدس واحد والمسألة من ستة، كم يبقى بعد سدس الأم؟ يبقى خمسة، إذا قاسم أتاه واحد إلا، لأنهم خمسة وهو السادس، إذا أخذ السدس أخذ واحد من الخمسة والباقي لهم، إذا اختار ثلث المال كم سيأتي من الخمسة؟ اثنان إلا ثلث، ثلث الخمسة اثنان إلا ثلث، فهذا أحظ له، لأنه إن قاسم أخذ أقل من واحد، وإن أخذ السدس أخذ واحد من ستة، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ اثنين إلا ثلث من الستة، يعني سدس إلا قليل ثلث إلا قليل، فيكون المقاس أذن ثلث الباقي خير له، المسألة من ستة والزوج الأم أو الجدة أخذت واحد بقي خمسة، الخمسة ليس لها ثلث، ثلث الباقي هو له، ما هو مخرج الثلث؟ ثلاثة، حتى يخرج لنا الباقي يكون فيه ثلث، له ثلث، نضرب ثلاثة هذه مخرج الثلث في أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ ستة. ثلاثة في ستة بثمانية عشر، نعطي الأم نصيبها. واحد في كم؟ في ثلاثة بثلاثة، بقي معنا كم؟ خمسة عشر. يقول أعطونا الثلث والباقي لكم، فيأخذ ثلث الخمسة عشر، لها ثلث، يأخذ ثلثها خمسة. خمسة من ثمانية عشر، خمسة من ثمانية عشر، ويبقى عشرة من ثمانية عشر للإخوة الخمسة، لكل واحد اثنان. فهو أخذ خمسة، لو قاسمهم أخذ مثلهم، وهم أخذوا على اثنين، ولو أخذ السدس لأخذ مثل الأم أو الجدة. ثلاثة من ثمانية عشر، أو قاسمهم في الباقي مثلهم، أو أخذ ثلث الباقي، يأخذ خمسة والباقي للإخوة. هذه حالتان، الحال الأولى المقاسمة خير له، الحال الثانية ثلث الباقي خير له، الحال الثالثة سدس المال كامل خير له. ثلاث أحوال: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال خير له. اقرأ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان، إما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى. ووجه تعين السدس في ذلك: يتعين السدس أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. نعم. ووجه تعين السدس في ذلك: ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان. زوج وأم، جمعنا المسألتين، المسألة في الأولى فيها زوج، المسألة الثانية فيها أم، المسألة الثالثة فيها زوج وأم، فسدس المال أحظ له. نعم. ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، سيذهب منها ثلثان وما بقي إلا ثلث، فإذا أخذ قاسمهم في الثلث أخذوا ما بقي له إلا أقل من السدس، وإذا أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث الثلث، يعني واحد من تسعة، وإذا أخذ سدس المال أخذ نصف الباقي، لأنه بقي ثلث وسيأخذ السدس، والسدس نصف المال، فالسدس خير له في هذه الحال. نعم. ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين، فيضرب اثنان عدد رؤوسهما في أصل المسألة ستة، تبلغ اثني عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد. وهذه صورتها. هذه صورتها. معهم زوج، أم، جد، أخوان. نقول للجد: ماذا تريد؟ الثلث أم ثلث الباقي أم المقاسمة؟ يقول: استشيرك، لا أدري، خيرتني فحيرتني، فاختر لي. تقول له: سدس المال خير لك. قال: سدس المال خير لي من ثلث الباقي. نقول: نعم، سدس المال ستأخذ واحد من ستة، وثلث الباقي ستأخذ واحد من تسعة، الباقي ثلث وتأخذ ثلثة واحد من تسعة، والمقاسمة كذلك ستقاسم اثنين وأنت الثالث في اثنين، ستأخذ واحد إلا واحد إلا ثلث من الستة، فخير لك تأخذ سدس المال. هو سيستقله في أول الأمر، لكن إذا فكر فهو خير له. المسألة من كم؟ زوج وأم وجد وأخوان. المسألة فيها نصف وفيها سدس. نقول: المسألة من ستة، من ستة، عط الزوج النصف ثلاثة، عط الأم السدس واحد، يبقى اثنان. سم السدس، سدس المال واحد من الاثنين، أعطوا للجد، أخذ الجد واحد، بقي واحد للأخوين لا ينقسم عليهم، رؤوسهم كم؟ اثنان، تضرب في ستة فتصح من اثني عشر، للزوج ثلاثة في اثنين بستة، وللأم واحد في اثنين باثنين سدس، وللجد واحد في اثنين باثنين، وللأخوين واحد في اثنين باثنين، لكل واحد منهما واحد. اقسم. هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة. زوجة وجد وأخت شقيقة. المسألة من أربعة لأن فيها زوجة. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، بقي كم؟ ثلاثة. نأتي للجد نخيره، نقدر شيبته، ماذا تختار؟ يقول لا أدري، ما الذي يسوغ لي؟ يقول أسألك واحد من ثلاثة تختاره، ولا تجمع الثلاثة، إن شئت سدس المال أعطيناك، وإن شئت ثلث الباقي أعطيناك، وإن شئت المقاسمة مع الأخت الشقيقة أعطيناك. أيهما يا ترى أحظ له؟ أعطينا الزوجة الربع واحد، بقي ثلاثة. إن قاسم كم سيأخذ؟ اثنين. انتبه، إن أخذ سدس المال سيأخذ واحد وشيء الذي هو السدس، إن أخذ ثلث الباقي سيأخذ واحد من الثلاثة، واحد من الثلاثة يعني ربع، ربع أو سدس أو المقاسمة، فالمقاسمة خير له. فالثلاثة سيقاسم الأخت، سيكون لها واحد ويكون له اثنان، فهو أخذ نصف كامل لأنه أعطيت الزوجة الربع وبقي ثلاثة أرباع، فيأخذ النصف والربع الآخر يكون للأخت الشقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.